الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يبينوا العلم. هنالك أسئلة تخص استعمال القرآن للمفردات، مفردات تأتي في سورة المفرد دائما في القرآن الكريم، في مقابل أن يقابلها مفردات تأتي جمعا في القرآن الكريم، مثل ماذا؟ الظلمات والنور. النور دائما يأتي مفردا، والظلمات تأتي جمعا. النور الله نور السماوات والأرض، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، انظر جمع ظلمات إلى النور، النور مفرد. أيضا يتصل بذلك أنك تجد قول الله عز وجل وهو يأتي في سياق إيراد السمع والأبصار، فيأتي دائما إذا جمع بينهما يأتي أولا السمع يتقدم على البصر، ثانيا أن السمع مفرد والأبصار تأتي جمعا. من ذلك قوله سبحانه وتعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع، السمع أولا ومفرد، والأبصار جاء تاليا للسمع وجاء جمع. نبدأ بالنور والظلمات. النور مصدره واحد، كل نور في الدنيا، كل نور في العقل، كل نور مادي مصدره هو الله عز وجل. الله هو الذي قال الله نور السماوات والأرض، نورهما بالنور الحسي، هو الذي جعل الشمس وجعل القمر وخلق كل شيء والنجوم إلى آخر ذلك، فكل ذلك من فضله. ونورهما بالنور المعنوي، هو الذي أرسل الرسل وبعث الأنبياء وأنزل الكتب. فالنور المادي والنور المعنوي كله إلى الله عز وجل، فالنور واحد ولا مصدر له إلا هذا السبيل، نور الله عز وجل. ومن أراد التنوير الحقيقي فعليه بذلك النور، في مقابل أن الظلمات تمثل الباطل، والباطل متعدد في كل ساعة بوجه، في كل ساعة بقول، أما النور حق وهو واحد لا يتعدد. لذلك من حكمة القرآن الكريم والإحكام في التعبير عن المعاني، جاء النور مفردا وجاءت الظلمات جمعا. نأتي إلى السمع. السمع يتكون في الجنين وهو في بطن أمه، البصر بعد أن يخرج الإنسان من بطن أمه، فمسألة مختلفة. لذلك قدم الله السمع على البصر، لأن تكوينه يكون أولا ثم ماذا؟ السمع مفرد، وهذه عظيمة جدا من إحكام المفردة القرآنية. ليه مفرد؟ لأن السمع أنت تسمع من كل الجهات في وقت واحد، لكن الأبصار البصر يتأثر بالجهة، يعني عن يميني مشهد وعن يساري مشهد ومن خلفي مشهد ومن أمامي مشهد. ولذلك يعبر الله بالجمع الأبصار، لأن المشاهد مختلفة، ولأن العين تنظر إلى جهة محددة، بقية الجهات لا تنظر إليها. إنما السمع في وقت واحد أنت تسمع من أمامك كما تسمع عن يمينك كما تسمع من يسارك كما تسمع من خلفك، الصوت يأتيك من كل مكان. هذا من إحكام المفردة القرآنية، من دقة